اللهم صل على محمد وعلى محمد. أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام. كان الكلام في بيان الضابط في الشبهة الموضوعية، وأنه متى يكون الشك شكا في التكليف بمعنى المجعول فيكون مجرا للبراءة، ومتى يكون الشك شكا في المكلف به فيكون مجرا لأطالة الاشتغال. قلنا بأن الشك في الشبهة الموضوعية بنحو المجعول الحكم أو المكلف به منشأه الشك في القيد، ومن هنا وقع الكلام في أنواع القيود أو أنحاء الشك في القيد. ذكرنا النحو الأول، وهو أنه لو شككنا أن القيد متحقق أو لا، هذا معناه من قبيل شككنا أن الاستطاعة موجودة أو لا، أن سبب صلاة الخسوف أن الخسوف متحقق أو لا، فنجري البراءة. لماذا؟ لأنه شك في التكليف، وإن كانت الشبهة شبهة موضوعية، لأن العلم بالجعل موجود. أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة عند خسوف الشمس أو القمر، أنا أعلم ذلك، فإذا ليست الشبهة شبهة حكمية، وإنما الشبهة شبهة موضوعية، لأنه أنا أعلم بالحكم الشرعي. إنما الكلام أين؟ في الشبهة الموضوعية، ولكن الشبهة الموضوعية هنا بنحو الشك في التكليف بمعنى المجعول، لا الشك في التكليف بمعنى المكلف به يعني الامتثال. النحو الثاني من الشك، التفتوا لها المطالب أنه بهذا النحو غير موجودة حتى في الحلقة الثالثة، فالإخوة يلتفتون جيدا إليها، لأن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة بعد يوكل هذه المطالب إلى الحلقة الثانية. النحو الثاني من الشك في القيد هو أن تعلم بوجود القيد في فرد وتشك في وجوده في فرد آخر، فهنا هل هو مجرى للبراءة أو هو مجرى للاشتغال؟ قلنا أن السيد الشهيد ضرب هنا مثالين. المثال الأول، لو كنت تعلم أن زيد العالم عادل وشككت أن خالد العالم عادل أو لا، فهل يجب إكرام خالد العادل أو لا يجب إكرامه؟ مسألته. المسألة الثانية أو المثال الثاني، أنت تعلم أن الشارع أوجب الغسل بالماء لكي يطهر الثوب إذا صار نجسا، لكي يطهر أوجب الغسل بالماء، وأنت تعلم أن هذا ماء وتشك أن هذا ماء أو ليس بماء، فإذا غسلت الثوب بالأول فقد طهر يقينا، أما إذا غسلته بالثاني فهل هو مجرى للبراءة أو مجرى للإشتغال؟ شوفوا عندنا مثالين. إذن المثال الأول هو أن الشارع أوجب عليك إكرام العالم العادل، قال أكرم كل عالم عادل، وتعلم أن زيد عالم عادل، وتشك أن عامر عالم عادل أو أنه ليس بعادل، فهنا هل يجب عليك أن تكرم زيد المشكوك أو لا يجب عليك إكرام زيد المشكوك؟ وبعبارة أخرى، هل تجري البراءة عن إكرام زيد المشكوك العدالة، أو تجري أطالة الاشتغال فيجب إكرامه؟ أي منهما؟ هسه فقط أنا أسأل. جيد، الحمد لله رب العالمين، الإخوة يجيبون. هذا المثال. المثال الثاني ما هو؟ هو أن الشارع أمرك بأن تغسل الثوب بالماء لكي يطهر، وأنت تعلم هذا ماء وذاك مشكوك المائية، فلو غسلت الثوب بمشكوك المائية هل يطهر الثوب أو باق على نجاسته؟ إذا قلنا تجري أصالة البراءة يعني يطهر الثوب، إذا قلنا لا تجري أصالة البراءة يعني باق على نجاسته. هنا في مقام الجواب نقول في المثال الاول نجري البراءة وفي المثال الثاني نجري الاشتراء. تشوفون كلاهما شك في القيد، وكلاهما ايضا ان يعلم بوجود القيد في ظن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد اخر. ولكن شوفوا مع اختلاف المثال اختلف الحكم. في المثال الاول مجرى لاصالة البراءة، وفي المثال الثاني مجرى لاصالة الاشتغال. لقائل ان يتصب لماذا؟ طب لماذا في العالم اذا انا شككت ان زيد عالم عادل او لا لا يجب اكرامه، اما اذا شككت ان هذا ماء او ليس بماء وغسلت به الثوب فانه ليس بمطهر بل الثوب يبقى على نجاستي. الجواب هذا بلي مؤثرة البراءة. الشارع قال لك لكي يطهر الثوب لا بد ان تغسله بالماء، وانت هذا الثوب غسلته بالماء او غسلته بشيء لا تعلم انه ماء او لا، فاذا لم تقم بما امرك به الشارع. واضح؟ الشارع قال لك قل الله اكبر، ها تكبيره الاحرام، وانت لا تعلم اذا قلت الله اكبر بلا باء وراء قلت الله اكبر او لا في البراءه وصارت الاشتغال. الشارع اراك اذا اراد ان تطهر الثوب تطهره بماذا؟ بالماء، وانت غسلت بالماء لو غسلت بمشكوك المائيه فاذا لم تمتثل فتجري اصاله ماذا؟ الاشتغال. اما اذا قال الشارع اكرم كل عالم عادل وزيد اعلم انه عالم عادل فيجب اكرامه او لا؟ ها؟ اما عمرو اشك انه عادل او لا يجب او لا يجب؟ ها لماذا؟ شوفوا انتم بالوجدان ما لكم تقولوا لا يجب. خذ لماذا شنو الفرق مع انه نفس المثال؟ انت تشك في وجود القيد في الماء المشكوك وتشك في وجود القيد في العالمي المشكوك العداله، لماذا هنا تقول الثوب لا يطهر ولكن هنا تقول لا يجب الاكرام مره ثانيه؟ ليش؟ شنو؟ شنو؟ بلي؟ جيد، هذا جواب جيد. أريد شوي أسألني بعد الثوب. بلي؟ إذا لابد من إصالة الاشتغال مع أن الأصوليين يقولون إصالة البراءة. ليش؟ شوفوا امتحنوا أنفسكم، أنا بودي أوضح للإخوة هاي المطالب الأصولية مو فقط هيك يحفظوها، لأنه هاي يحفظوها اللي يقدرون يطبقوها. انا افترض الان لنفسك الان سؤال، هذا اجاك في السؤال بانه ياك هنا نزل البراءة وهنا نزل الاشتغال، وبحسب معلوماتك الاصولية ما هو الوجه الفني؟ ليش هنا براءة هنا اشتغال؟ يعني شنو؟ كلاهما موضوع. احنا قلنا بان بحث لا تزل في الشغل الموضوعية، بحثنا احنا وين؟ شوفها موضوعية العزال كلاهما موضوع، ما هذا شو حكمية؟ لانه هو الشغل الحكمية مع الحكم معلوم. جيد، هذا موجود في الكتاب. أريد شنو تتأمن؟ شنو؟ هو الصحيح هذا، وهو أنه في مورد البراءة إطلاق بدلي، في مورد البراءة إطلاق شمولي، في مورد الاشتغال إطلاق بدلي. هذا هو الجواب. لكن أنا معنى أفسر شنو معنى؟ شنو؟ الآن أنا أقوم بهذا المشكوك المائي، ليش لا ينتفي الأخ؟ يعني أنا أغسل ثوبي بهذا المشكوك المائي، ينتفي الفرد الآخر ولا ينتفي؟ لا بدلي، أنت يجب أن تغسل ثوبك بكل أقدار الماء لو بالماء، فبدلي هو ينتفي. تفضلوا أنتوا عندكم شيء؟ الجواب أنه نحن إنما نجري البراءة في المثال الأول لأن الإطلاق شمولي، ونجري الاشتغال في المثال الثاني لأن الإطلاق بدلي. قبل قائل أن يكون سواء كان شموليا أو بدليا، ما هو المؤثر نقول؟ ها نحن في الإطلاق الشمولي ماذا قلنا؟ إذا الإخوة يتذكرون قلنا يوجد عندنا واجب واحد وعندنا واجبات بعدد الأفراد، واجبات بعدد الأفراد. يعني زيد له فد واجب، أمر له فد واجب آخر، خب زيد اكرمته هذا الواجب الاخر هل جاء في عودتي او لم يأتي في عودتي؟ ها اشوف ان كان عادلا وجب اكرامه، ان لم يكن عادلا لا يجب اكرامه. شوفه بدوية لو مجربة بدوية ها تجربة عادل. هذا الانسان اللي امامي الان ان كان عادلا هذا يقدر هذا الماء امامك، ان كان طاهرا يجوز شربه، ان كان نجسا لا يجوز شربه. اذا شككت فيه الشارع ماذا يقول؟ طاهر يعني صارت الزهار صارت الطهار. هذا الانسان ان كان عادلا يجب اكرامه، ان كان فاسقا لا يجب اكرامه. انا شككت انه عادل او لا، يعني شككت دخل الوجود في عودتي ام لم يدخل، فمجرى ماذا؟ مش البراءة، لما قلنا البراءة لا تأتي إذا شككت في الدخول في العهدة، وإذا دخلت العهدة وشككت في الامتثال وعدم الامتثال. فإذا إذا كان العموم والإطلاق شمولي فالذي نحرز فيه الشرط والقيد يجب إكرامه، والذي نشك في أن القيد موجود فيه أو لا يجري أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه في ذاك الفرد الآخر المشكوك أنا أشك أنه جاء وجوب في عهدتي أو لم يأتي وجوب في عهدتي، سيكون من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباط. مثل إيش؟ أنت تشك أنك مدين لزيد بعشرة دنانير أو بتسعة دنانير، تسعة منها تقطع أنك مدين، العاشر تشك انك مدين او لا، تجري البراءة والاشتغال البراءة. لماذا؟ لانه ما تعلم انك مدين، تشك انك مدين، ومتى يجب عليك ان تدفع؟ اذا علمت انك مدين وشككت انك دفعت او لا. بالامس ضربنا مثال قلنا اذا علمت اني مدين وشككت اني دفعت او لا اجري اصالة الاشتغال. اما اذا انا اشك انا مدين او ليس بمدين لابد ان احصل على كل شيء، لهذا يجب عليك هنا ما أنت تعلم أن زيدا وجب إكرامه عليك وتشك أن عمرا أيضا وجب، يعني في الواجب ثاني لو ماكو واجب ثاني رفع ما لا يعلم قبح العقاب بلا بيان، لأنه هذا الفرد الثاني أكو ببيان لو ما ببيان ها ما ببيان قبح العقاب بلا بيان بلي ما ألتفت إيه بلي بديشك بديكم، لأنه أنا هذا الثاني ما أدري الشارع قال أكرم أو لا تكرم، هذا من قليل من اول الامر اختلف هذا من الثاني. هذا انت لو شككت ان شخص هذا الشخص الذي دخل المجلس يجب القيام له اكراما او لا يجب ماذا تجري؟ وصارت البراءة تقول لا يجب وفي عما لا يعلم في الفرد الثاني ايضا كذلك. واما في المثال الثاني انت تعلم ان الشارع اوجب عليك الغسل بالماء وعندما تغسل بالمشكوك المائي غسلت او لم تغسل، انت لم تغسل مشكوك ما غسلت، كما تعلم غسلت او لا غسلت بالماء وغسلت غسلت والشارع يريدك ان تغسل بالماء، فاذا الشك مثل مقام الامتثال بعد مو مقام التكليف. انت تعلم ان الشارع قال لكي يطهر الثوب متى يطهر؟ بالماء، انت غسلت بالماء ولم تغسل، تشك ان تشك لان المفروض شك، ولا اذا قطعت قطع لا مجال لاجراء البراءه تشك، فإذا كنت تشك على الفرص بالماء إذا هذا من قبيل أنه دخل الدرهم في عهدتك وتشك أنك دفعت أو لم تدفع، دخل وجوب غسل الثوب بالماء في عهدتك وتشك أنك غسلت بالماء أو لم تغسل. واضح؟ ومن هنا تشوفون الفقهاء رضوان الله عليهم يقول إذا شككت أنه كان هناك أعلم وكان غير أعلم وشككت انه هذا الاعلى غير الاعلى، عفوا كان هناك اعلم وغير اعلم، التفتوا جيدا، اذا قلت الاعلام يجزي او لا يجزي؟ قطعا يجزي. اذا قلت غير الاعلم تشك انه يجزي او لا يجزي فترجع الى ماذا؟ الى تقليد الاعلام. واضح المطلب؟ قال وهناك فرق بين المثالين وهو ان المشكوك في المثال الاول ياهو مثال العالم والعدالة لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب اخر للاكرام، لكان وجوب ثاني لكان تكليف اخر، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العالم شمولي وانحلالي، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني يعني في مسألة الماء، فهو لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب ثاني. ها؟ لا لا، يحدث وجوب ثاني لأنه هو يجب أن تغسل بماء واحد وأن تغسل بكل أقسام الماء في العالم. قال لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي وليس بشمولي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء، بل يكفي بصرف الوجود وهو الإطلاق البدلي لا مطلق الوجود الذي هو الإطلاق الشمولي. فكون المشكوك فردا من الماء هذا لا يعني تعددا في الواجب وتعددا في الامتثال، بل يعني أنك لو غسلت به أي بالماء لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول بالنسبة إلى الفرد المشكوك ولا يجب إكرامه. لماذا؟ لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك في علمه أو عدالته، ولكن وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني. يعني إذا غسلت بالفرد المشكوك فليس الثوب طاهرا، بل يجب عليك أن تغسل بالمعلول المائية، لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنه ماء. النحو الثالث، أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا. تعلم الجهل بتحقق الجهل، وتعلم بتحقق قيد المجعول. فالمجعول فعلي مو مجعول؟ فعلي. ها؟ فعلي. ولكن تشك في ماذا؟ أنك حققت الموضوع، امتثلت أو لا. يعني الشارع قال لك أكرم العالم، ودخل عالم من هذا الباب. شايفين انتو هذول من يدخل شخص هذول شو يقولون من مكان شو يقعدوا، عرفت شو؟ وهذا اكرام له، وانت تعلم لو وقفت له كاملا هذا اكرام قطعا، ولكن لو وقفت له نفسا مو كاملا اكرام او ليس باكرام، هذا ممتثل انت لو مو ممتثل؟ تشك انك ممتثل، يجب عليك ان تكرمه مرة كاملة. لماذا؟ لأن الشك في الامتثال. أنت تعلم الشارع أوجب عليك الإكرام، وتعلم أن قيده تحقق وهو دخول العالم، ولكن تشك أنك امتثلت أو لم تمتثل، فتجري ماذا؟ أصالة الاشتغال. تعلم أن الشارع أوجب عليك الصلاة، وتعلم أن قيده قد دخل وهو الزواج، وتشك أنك صليت ولم تصلي، تجري أصالة البرهان وأصالة الاشتغال، تجري أصالة الاشتغال. نعم، إذا صليت وشفت أنه صحيح ولا، تجري ماذا؟ أصالة الصحة، وتقول أن الصلاة صحيحة. وهذا هو مورد القاعدة المعروفة، أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو أن يكون العلم بالجعل متحقق، القيد متحقق، وتشك أن إذا صار القيد متحقق فالمشعول أيضا ماذا؟ يكون فعلي بعد، فتشك أنك امتثلت أو لم تمتثل. فهنا تقول القاعدة العقلية، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. النحو الثالث، أن لا يكون هناك شيء شك في القيد أطلاقا. يعني ماذا؟ يعني علمت بوجود القيد، وإنما شكك ماذا؟ في تحقق الامتثال، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر. متعلق الأمر يعني ماذا؟ يعني الصلاة، يعني الإكرام، لأننا قلنا فيما سبق عندنا وجوب متعلق وموضوع. الوجوب هو الحكم، متعلق هو الإكرام، موضوع هو العالم. وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، يعني مع العلم بالجعل، وإلا إذا لم تعلم بالجعل خب لا يجب عليك شيء. أنت إذا تحققت عندك الاستطاعة متى يجب عليك الحج؟ إذا علمت قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا لم تعلم وعلمت بتحقق الاستطاعة، أنت تعلم الآن مستطيع أنك لا تستطيع أن تحج، لكن لم تعلم أن الإسلام أوجب الحج، يجب عليك الحج؟ لا يجب. أنت تعلم أنك الآن مسافر ولكن لم تقرأ عليك آية القصر في السفر، يجب عليك أن تقصر؟ لا، فالبنتبع الموضوع على لا أعلم كيف هو قصر. قال مع العلم التكليف فتجري أصالة الاشتغال، وهنا مورد الكلمة المعروفة عند الأصوليين القائلة إن الشغل اليقيني يستدعي فراغا يقيني. النحو الرابع، هذا النحو الرابع شوية ذي دقة، ويأليته ما ذكر هنا في الحلقة الثانية لأنه مطلبه دقيق، كان لعله أولى أن يذكر في الحلقة الثالثة، ولكن قوبة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كاتب الحلقة الثالثة في 23 يوم بعد الحلقة الثانية بعد بعض الأحيان مسترسل فكاتب أبحاث معمقة، هذه الحلقة الثانية مكتوبة في 23 يوم. النحو الرابع هو أن يشك في وجود المسقط الشرعي للتكليف. إذا تتذكرون نحن في مسقطات التكليف ماذا ذكرنا؟ كم مسقط كان عندنا للتكليف؟ مسقطات الحكم تذكرون؟ بحثنا مسقطات الحكم، قلنا من مسقطات الحكم ماذا؟ امتثال. من مسقطات الحكم عصيان. من مسقطات الحكم عدم القدرة. هل سأذكروا هاي المسقطات انتو؟ لكن هذا المسقط لم يذكر هناك، هذا المسقط لم يذكر هناك، هذا من المسقطات ولكن مو من المسقطات التي ذكرت في مسقطات الحكم، وإنما مسقط آخر. من قبيل أي مسقط؟ من قبيل المسقط الذي نقوله في الواجب التخييري. في الواجب التخييري نحن ماذا نقول؟ نقول يجب عليك الصوم، ولكن ماذا؟ ها؟ إذا لم تعتق في كفارة شهر رمضان، معدل كفارة شنو؟ عتق، صوم، إطعام. الشارع متى يقول صم في الكفارة؟ إذا لم تعتق، يعني يجعل عدم العتق أيضا في وجود الصوم. فإذا اعتقت يوجد وجود الصوم أو لا يوجد؟ لا يوجد. فإذا يوجد عندنا مسقط ثالث رابع سموه، وهو ماذا؟ وهو أن الشارع جعله مسقطا، قال يجب عليك الصوم في الكفارة 60 يوم، ولكن متى؟ مطلقا، وإذا لم تأتي بالعتق والإطعام. وهذا معنى أن وجوب الصوم مطلق أو مؤيد بعدم العتق، فالعتق مسقط لوجوب الصوم ومو مسقط. وهذا نسميه مسقط شرعي، لأنه لا هو امتثال ولا هو عصيان. أنت امتثلت الصوم؟ عصيت الصوم؟ لا عصيت ولا امتثلت، ولكن سقط عنك وجوب الصوم. لو ما سقط عنك وجوب الصوم في الكفارات صوم 60 يوم، سقط أو مسقط؟ كل مسقط معك امتثال؟ لا. عصيان؟ لا. مسقط معك؟ الشارع هو أسقطه وقال إن قمت بهذا فأنا أسقط عنك هذه. واضح المطلب هذا؟ أحسنتم. يعني أن عدم الإتيان، أن الإتيان أيضا، أن الإتيان صار مسقطا لذلك الواجب، لأن الشارع قال إنما يجب عليك صيام 60 يوم مطلقا، أيده بعدم العتق بعدم الإطعام. فإذا إن لم تطعم فيجب عليك صيام 60 يوم، فإن أطعمت فلا يجب عليك ذلك. هذا من قبيل الواجب الكفائي، قبل أن يمتثل أحد، قبل أن يغسل أحد الميت الذي لا ولي له، واجب عليك ولا واجب عليك؟ واجب عليك. إذا قال به الأخ سقط، قال مصدق امتثال، كان أنت سقط عنك بالامتثال، سقط عنك في الأسيان فلستحق العقوبة؟ لا، وإنما سقط عليك بمسقط من الشارع، الشارع قال أنا جعلت فعل هذا مسقط عند الملك. واضح؟ خب إذا فرضنا هذا، إذا يوجد عندنا مسقط من نحو ثالث، لا هو امتثال ولا هو عصيان. اقرأوا العبارة، التفتوا للمطلب جيدا. إلى هنا على المشكلة ما عندنا، المشكلة بعدين تبدأ. قال أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال. إذا تذكرون السيد الشهيد خالف هذه النظرية، قال أنا لا أقبل أن التكليف يسقط، قال فاعلية التكليف تسقط. تذكرون ولا؟ هذا المطلب أنا أوضحت لكم إياه فيما سبق، أن مبلغ السيد الشهيد أن الامتثال ليس مسقط للتكليف، بل هو مسقط لفاعلية التكليف. كما يسقط عقلا بالامتثال أو الإصيان، كذلك قد يسقط التأليف بمسقط شرعي من قبيل الأضحية المسقط شرعا للأمر بالعقيقة، وبالإنسان يستحب أو يجب على الخلاف الموجود أن يعط عن نفسه بعقيقة ذبيحة، ولكن لو ضحى في عيد الأضحى يسقط الأمر بالعقيقة أو لا يسقط الأمر بالعقيقة؟ افترضوا بأن الأمر بالعقيقة أخذ فيه ماذا؟ قيد بشرط أن لا تضحي، فإن ضحيت فلا يوجد أمر بالعقيقة، مثل الأمثلة التي ضربناها واضح. وعليه فقد يشك في وقوع المسقط عن التكليف، أدري موجود ولكن أشك أنه هل هو مسقط أو ليس بمسقط. هنا أكو حالتين للشك، تارة بنحو الشبهة الحكمية وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية ماذا؟ من قبيل أنك تعلم بوجوب الصوم عليك وتشك أن الشارع جعل الإطعام مسقط أو لا، هل شبهة حكمية أو موضوعية؟ حكمية، لأنك لا تعلم أن الشارع جعل الإطعام مسقطا لوجوب صيام 60 يوم أو لم يجعله مسقطا، يعني شك في أن الشارع جعل المسقط أو لم يجعله. افترض أنك جنابة قم صمت أعتقت وأطعمت 60 مسكين، ولكن تشك أن الشارع جعل هذا مسقط أو ليس بمسقط، يسقط الصوم ولا يسقط الصوم؟ ها؟ لا يسقط الصوم. لماذا؟ لأنك أنت علمت بأن الصوم جاء في عنقك وتشك بالإطعام سقط عنك أو لم يسقط عنك، إذا هذا امتثال وحكم مقام الامتثال في كل شيء اشتغال. يعني التفت جيدا، يعني إذا شككت إذا علمت بأن الشارع أوجب عليك في كفارة شهر رمضان الصوم 60 يوما وشككت لو أطعمت 60 مسكينا يسقط عنك وجوب الصوم لستين يوم أو لا يسقط، تجري البراءة عن وجوب الصوم أو الاشتغال في وجوب الصوم؟ الشرائع تجريها. لماذا؟ لأنه علمت أن وجوب الصوم جاء في عنقك، ولكن تشك بأنه بإطعام 60 مسكين هل يتفق ذلك الوجوب أو لا؟ إذا جعل الشارع إطعام 60 مسكين مسقطا سقط، أما إذا لم يجعل فلم يسقط وجوب الصوم، أصالة الاشتغال محكمة هنا. هذا بنحو الشبهة الحكمية. بنحو الشبهة الموضوعية من قبيل ماذا؟ أنك علمت أن الشارع جعل إطعام 60 مسكين مسقطا، ولكن تشك أنه أطعمت أو لم تطعم، هل شبهة موضوعية ولا حكمية؟ موضوعية، لأن الحكم تعلمه أنت ولكن تشك. قال وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي. أنا شفت إذا كل المطلب أبينه ثم أطبق لعله الإخوة ما يلتفتون جملة من النكران، فلهذا مقطع من المطلب أبينه وأطبقه حتى يكون واضح. وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد صام قبل أن يكون قد أطعم 60 مسكين، ويشك في أن الشارع جعل الأضحية مسقط عن الأمر بالحقيقة أو ليس بمسقط، ويشك أن الإطعام 60 مسكين هل يسقط الأمر بوجوب صوم 60 يوم أو لا يسقط، قال شبهة حكمية، أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة ولكنه يشك في أنه ضحى أو لم يضحي. هنا السيد الشهيد هذا المطلب المعقد الذي ذكرت لكم لابد أن يريد أن يدخل فيه، يقول ما معنى جعل شيء مسقطة؟ شو معنى جعل شيء مسقطة؟ يعني الشارع عندما نقول جعل هذا مسقطا يعني شنو؟ لا، أنا بينت هذا قبل قليل، جعل الشيء مسقطا يعني أخذ عدمه قيدا في الوجوب. جعل إطعام 60 مسكين مسقطا لوجوب الصوم يعني أخذ عدم الإطعام قيدا في وجوب الصوم، لأن وجود الإطعام مسقط للصوم فعدم الإطعام قيد في وجوب. واضح هذا المطلب؟ إذن عندما نقول الشارع جعل هذا مسقط لشيء آخر، يعني ماذا معناه؟ فسروه بعبارة أصولية، قولوا يعني معناه أنه أخذ عدمه قيدا في وجوب الآخر، أخذ عدم الإتيان به قيدا في وجوب الآخر، فالنتيجة إذا أتيت به يسقط وجوب الآخر. والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب، في الاستحباب أو الوجوب، لأن العقيقة قد يقال بأنها ماذا؟ مستحبة. فإذا تؤخذ الأضحية عدم الإتيان بالأضحية قيدا في الاستحباب في الطلب، أو إذا قلنا أن العقيقة أمر واجب فأخذ عدم الأضحية قيدا في وجوب العقيقة، فإذا ضحيت فلا يوجد وجوب. هذا من قبيل أن الشارع تارة يأخذ أمرا وجوديا في الوجوب، وأخرى يأخذ أمرا عدميا في الوجوب. الاستطاعة أمر وجودي لعدمي في وجوب الحج وجودي، أما عدم الإتيان بالأضحية، عدم الإتيان بالإطعام، هذا قيد، بس قيد العدمي لوجودي عدمي. إذن بعبارة أخرى نريد أن نقول أن شرائط الوجوب، قيود الوجوب على قسمين، قسم منها وجودي كالاستطاعة بالنسبة للحج، وقسم منها عدمي، يعني إذا ذاك العدم متحقق هذا الوجوب موجود، إذا ذاك العدم تبدل إلى الوجود هذا الوجوب موجود لو مو موجود؟ مو موجود. لماذا؟ لأن وجوبه كان مقيدا بعدم ذاك، فإذا وجد ذاك هذا الوجوب ليس له، لأن القيد قيد في الوجوب لا قيد في الواجب. واضح المطلب إن شاء الله. قال والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب، وحينئذ هنا يوجد احتمالا. شوي التفتوا لي المطلب شوي دقيق. هنا يوجد احتمالا، تارة أن عدم الإتيان قيد في الوجود بنحو إذا تبدل العدم إلى الوجود لا يحدث الوجوب، فإذا هذا القيد قيد مانع عن تحقق الحدوث، يعني إذا وجد الإتيان إذا وجد الإطعام أساسا لم يتحقق وجوب الصوم 60 يوم حدوث ما إليه، فإذا هذا عدم الإطعام مأخوذ قيدا في ماذا؟ في حدوث الصوم، فإذا وجد الإطعام فلا يحدث وجوب الصوم. واضح هذا المطلب؟ ها؟ وأخرى مو مأخوذ في الحدوث، مأخوذ في البقاء، يعني أنت عندما التفت جيدا، عندما أفطرت متعمدا في شهر رمضان جاء في عنقك ماذا؟ واحدة من هذه الثلاثة أو ثلاثة، هذا القول الثاني اللي يقول ثلاثة أجل، ولكن إذا قمت بواحد سقط بقاء الآخرين، حدوث موجود إلى ثلاثة ولكن بقاؤه كان مقيد بعدم الإتيان بالآخر. أدري واضح المطلب ولا؟ إذا عدم الإتيان قد يكون قيدا في حدوث الوجوب، وقد يكون قيدا في بقاء الوجوب. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هنا وقع الكلام بين الأصوليين بأنه هنا إذا شككت في جميع هذه الصور براءة أو في بعضها براءة بعضها اشتغال. واضح؟ خلنا نقرأ المقدمة أيضا حتى نجي إلى الصور. قال وحينئذ فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب، لأنه هذا قيود الوجوب وقيود الواجب حتى يجب تحصيلها، أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المستيقظ، إذا عدمه قيد في ماذا؟ في الحدوث، بنحو إذا وجد فلا يحدث. إذا تجدون العبارة أكثر تكون دقيقة، قولوا أن حدوثها وجود هذا القيد يمنع عن المقتضي، هذا في الحدوث. أما ذاك يوجد المانع لأن المقتضي موجود، الحدوث حاصل، ولكن هذا البقاء عندما يوجد الإطعام يمنع هذا البقاء من الاستمرار، يوقفه إلى حد. قال على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، يعني لا يتحقق المقتضي، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف، ويدخل ماذا؟ البراءة، لأنه نشك أنه هذا القيد وجد أو لم يوجد. ونحن في النحو الأول ماذا قلنا؟ قلنا إذا شككنا أن القيد وجد أم لم يوجد نجري ماذا؟ أصالة البراءة، يعني وجوب الصوم تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لأنه لا أعلم قيده وجد أو لم يوجد. قيده ما هو؟ قيده ماذا؟ عدم الإتيان. وأنا عندما أتيته قيده موجود أو غير موجود؟ لا أعلم، بعد لا يجبه. واضح الفول أمور. شوفوا قيد الصوم ماذا كان؟ ها؟ فإذا أتيت بالإطعام قيده محقق أو غير محقق؟ لا تشك. شوفوا أنا أكررها لأنه أدري وين نقاط الإشكال. شوفوا الصوم متى يجب؟ إذا لم تأت بالإطعام. فإذا أتيت بالإطعام قيد الصوم تحقق أو لم يتحقق؟ تشوك مدالك تشوك مو شبهة عندك، ضربنا بأنه شككنا بنحو الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بنحو الشبهة الحكمية اشتره، يعني هذا مسقط أو ليس بمسقط، إذا أنت لا تشك أن قيد الصوم وجد أو لم يوجد. إذا شككت أن قيد الصوم تحقق أو لم يتحقق يدخل ماذا؟ في النحو الأول أن المجعول فعلي أو ليس بفعلي، فيكون مجعول من طرق. قال فالشك في المسقط بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي هو يمنع على الحدوث، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف. تكليف ماذا؟ التكليف بالصوم، ويدخل في النحو الأول المتقدم. هذا إن فرض أن عدم الإتيان أخذ قيدا في الحدوث في المقتضي، أما إذا أخذ عدم الإتيان قيدا في البقاء أنه مانعون لا أنه يمنع وجود المقتضي. وإن فرض أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب لا في حدوثه، فهو مسقط بمعنى ماذا؟ بمعنى كونه رافعا للوجوب لا انه مانع عن حدوث الوجوب. هنا براءة له اشتغال، اشتغال لماذا؟ لانك تعلم ان الصوب جاء الى عهدتك وتشك انه بالاطعام ارتفع او لم يرتفع، ماذا تقول؟ اشتغاله لانه شك في الامتثال. واضح المطلب الى هنا ام لا؟ اطمئنوا الاخوة اللي يمتحنون يمه، هذا واحد من الاسئلة اللي اجيبها في الامتحان. قال بلي حتى شوي يعرفوا زين ولا اذا امواكم امتحان بلي ياهم ولا انا ياهم، هذا عدم الفعل، عدم اضحية افترضوا، عدم الاطعام افترضوا، اي شيء اخذ عدمه قيدا في الواجب، مثل ما اخذنا عدم الاطعام قيدا في وجوب الصوم، عدم الاضحية قيدا في وجوب الحقيقة، اي شيء. فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب، يعني بمعنى كون الاتيان به رافعا للوجوب لا انه مانع عن حدوثه، فالوجوب للصوم او للعقيقة معلوم، ولكن هو يشك في سقوطه. لم يدخل وين؟ فيما سبق في الامتثال في الحال في النحو الثالث. والمعروف في مثل ذلك، شوفوا تعبير السيد يقول والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرا لأصالة الاشتغال لا للبراءة. إذن لابد أن الفقيه يشخص أن هذا المسقط الشرعي أخذ عدمه قيدا في الحدوث أو أخذ عدمه قيدا في البقاء. تشوفون شو وظيفة الفقيه، كلما صار الأصول أدق وظيفة الفقيه يصير أدق، كلما كان الأصول أضعف الفقيه يصير ضعيف. ليش؟ لأنه هاي النكات من يميزها، مو الفقيه، الأصول يميزها، يعني يعطي بها الضابطة قد يوكلها إلى الفقيه. فلهذا أنت قبل هذا الأصول محقق عند المتأخرين من علمائنا، ارجع إلى السابقين تجد عندما يوصلون إلى هاي المسائل بعد يخلطون كاملا على المسائل الموضحة. ليش؟ لأنه تجد أنه لا يفرق بين العدم المأخوذ في الحدود والعدم المأخوذ في البقاء. إذا الأصول ما يصير عميق في الشبهة الموضوعية، وما يميز بين الشك في التكليف والمكلف به، القائل اللي ما يميز يقول الشبهة الموضوعية والشبهة الموضوعية مجرى إطالة الاشتغال مطلقا. الأصول المحقق ماذا يقول له؟ يقول لا، تعال في الشبهة الموضوعية عندنا شك في التكليف بمعنى المجهول، وعندنا شك في التكليف في الشبهة الموضوعية بمعنى المكلف به، يعني الامتثال وأحكامه تختلف. فلهذا انتم هذا التفصيل اللي تجدون انا لعلكم لا تجدوا في كتاب الاصوليين اخر، راجعوا بودي تراجعون الكفاية رسائل هذه التدقيقات ما تجدوه، لانه كثير منها من ابتكارات الاستاذ الشهيد. ملتفتين؟ اذا كلما تعمق الاصول شي يصير؟ يصير الفقيه ادق، وكلما ضعف الاصول يصير الفقه بعد يجي شو بيصير. ليش؟ لانه كل ما كان يحكي بشكل ما عنده ضابطه، هذا من قبيل واحد اللي ما بيله قانون تقول له بابا هذا طويل لو قصير يعاينه، يقول له قصير. ليش؟ لانه في نظره هذا. اما تعاين تقول له هذا طويل لو قصير يقول له هو طويل لانه في نظره هذا. طبيعي انت عندما عندك هذا النظر وهذا يصير اطول من هذا، اما هذا عندما يكون هذا النظر نسبته الى هذا فهذا يصير اقصر من هذا. اما انت لو ما خلى الضابط اسألك شيء واحد ثابت، انت كل ساعة ما تقدر ترجع الى حتى تقيس. فاذا اما الضابطة ما موجودة انت كل ساعة تقيس الى في مكان اخر، تركض في الضابطة فتشوف مسائل تختلف. حتى انتوا بهالنظرة ادخلوا عين الى الفقه الموجود في كلمات العلامة، علامة الحلي، المحقق، الشهيد. ليش تجدون هذا الاختلاف موجود في كلمات؟ ليش؟ ارسل لان الضوابط مو محققة، الضوابط مو دقيقة. بس واحد يقول انتو فقيه بلا اصول بعد، هذول اللي يقولون بانو بابا احنا اصول وما جاء من ائمة اهل البيت، هذول علمانا كيف هم مسوي؟ صحيح بابا علمانا كيف هم مسوي، ولكن هذا كيف اللي انت ما تقدر تفهم ذيك الكلمات الا بهذا. هذا من قبيل مولانا انا لك اسألك، انت تقدر تستطيع ان تستفيد من الطبيعة بلا ان تتعرف على قوانين الطبيعة؟ تقدر تسخر الطبيعة بلا أن تتعرف على قوانينها؟ ليش قبل ألف سنة ما قدروا يصلوا للقمر؟ كان يرونه من المحالة؟ يقال أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه اجوا قالوا له بأنه أكو جايبين في الجهاز يأخذون صورتك يسووا على ورقة، قال محال، قال محال، الكاميرا في زمانه يظهر مخترعيها، قال محال. لو ليش احنا قال لانه هذه الصورة عرض والعرض بلا جوهر محاط. شوفوا الذهن عندما فلسفي مباشرة يروح يحاكم الامور العلمية بقضايا فلسفية. انت اذا ما تتعرف على قوانين الطبيعة تستطيع ان تسخر الطبيعة؟ بل تسخرك وتدمرك. هذه الفيضانات اللي تصير، هذه الضرر للانسان لو فائدة للانسان، وانت اذا ما تسخرها تصير ضرر لك. اذا تسخرها اساسا تجد بان الزراعة انما تكون بهذه في هاي الزراعة اللي تجتمع خلف السدود. فتتبين الضرر ما عدت لشي مطلق، كل نفسي يصير. ها؟ خبراء انت اذا ما تتعرف على قوانين الطبيعة ما تقدر تستخسر الطبيعة تستفيد من الطبيعة. انت برضو اذا ما تتعرف على قوانين الكلام وقوانين التعبير وقوانين الاستفادة من الكلام ما تقدر تستفيد من الكلام. انت ما تقدر تستفيد من كلمات اهل البيت الى قوانين كلمات اهل البيت بتعرفها. يعني الان مش هون يكتب انت تقدر تستفيد من كلماتهم. وعلم الاصول هاي قوانين علم الاصول هاي القوانين انه تعين لك قوانين تقول لك بابا انت اذا تدخل الى كلمات اهل البيت كيف تستفيد منها كيف تطلع منها مطلب. ولكن مع الاسف الشديد كما ذكرنا في ابحاث النهاية نحن هذا المطلب قلنا ان علماءنا للفقه الذي هو الفروع ذكروا هذه القوانين بهالعظمة اللي وصل اليها علم الاصول في هذه الايام ولكن عقائدنا الى الان ما في قوانين. يعني انت تدخل الى العقائد وبقوانين فهم العقائد شنو قوانين فهم الفقه بفهم الأدلة فهم الأصول قوانين فهم العقائد هذا العلم إلى الآن ما مستحدث مع أنه ينبغي أن يحدث وقال لابد أن نحدث علما جديدا باسم علم أصول العقائد. شو أجعل علم أصول الفقه أصول الفقه تحتاج أصول العقائد وهذه أصول العقائد يعني أنت هاي القوانين اللي تحتاجها في العقائد شنو اللي تستخرجهم تبحث مثل هنا تبحث عن فجية خبر الواحد وليش بدأ بالفقه تبحث وجيبك على ذلك تقول بابا لأنه بالفقه وين أبحث هذا المثل وين أبحث حجية خبر واحد وين أبحث ما بالصلاة وليش مو ما بالصوم ما بالصوم وليش مو باب الحج. تقول ما إلها فد موضع مشخص أقول إذا ما إلها فد موضع مشخص طلعها برا سويها فد باب مستقل سميه باب شنو علم الأصول. ها سؤال الله سبحانه وتعالى ولئن عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يتكلمون يتكلمون لطبقة من الناس ويتكلمون لمختلف الطبقات ها يعني يتكلمون للبقال بلسان وللعالم والمحقق بلسان الآخر وبنفس اللسان الأول وهذا المثل هو الآن وقع الخلاف بين الأخوة وعاد يقول هذا الشكل وعاد يقول هذا الشكل وهذا المثل هو المحققة يا مثلا وين نحققها في العقائد هذه مو تبقل في مكان خاص بالعقائد هاي سيالة في كل العقائد يعني في المعاد القرآن عندما يقول اكو معاد انا احمل روايات المعاد على المعاد الجسماني هذا الجسم لأحملها على معنى اخر هاي المشكلة القائمة ان المعاد جسماني لو مو جسما هاي مو مقتنع على هذا القرآن يقول قلم يقول ميزان يقول كرسي عرش أخذ من هذه الاصطلاحات الكثيرة هاي نحملها على معانيها المادية لو على الأوسع من معانيها المادية ها؟ من يقول مولا؟ ليش؟ شنو دليلك؟ شوفوا؟ ما سألكم بعض انتوا الآن نروح إلى علماءنا أيضا اسأل هذا السؤال كن على ثقة ما عنده جواب يكون وإذا يجاوب يبقى متردد مرة يجي يقول مرة ليش ما هو نقع المسألة أما اسأل في حجية خبر الواحد بغرس مقاطع يقول حجية خبر الواحد وهي 22 دليل ليش؟ لأنه المسألة صار ألف سنة للشغل على حجية خبر الواحد ملتفتين الموجودات المادية الموجودات عالم الإمكان كلها مادية لو بعضها مادية بعضها مجردة ياهو ثاني كثير متكلمين يقول لا بابا المجرد منحصر في من؟ في الله سبحانه وتعالى وما عداه كله مادي حتى جبريل همت حتى إسرائيل فيه همات حتى اللوح المحفوظ همات كل شيء ما كفر الشيء غير مادي لأنه أحنا اللي غير مادي هو الله والمسألة كلامية مهمة لابد تبحثها انت إذا ما تبحثها تيجي تتذذف في علم وين في العقائد ساعة تقول مادي ساعة تقول مجرد ساعة تقول خواص المادة ساعة هذا تخربط من شأن شنو من شأن أنه انت ما عندك قواعد منقحة الرتبة السابقة انت في هذا انت ما تلتفت واحد في الفقه يجي يبحث عن خبر الواحد حجة لو حجة يقولوا له هنا لا تحكي هذا المطلب تعال بالاصول احنا نجاوبك ان خبر الواحد حجة لو مو حجة انت شايف احنا بالفقه نبحث نقول هذا الخبر حجة لو مو حجة لا ما نبحث ليش لانه في الخط في علم الاصول لا احنا المطلب واثبتنا ان خبر الواحد حجة بعد لا تناقش نجنانة اما انت بعلم العقائد تشوف الى الان بالعقائد تشوف وين المسائل هي مرتبطه بالقوانين بالاصول ولا بحثها كل سائر خسائر بها بدون ضابط، هي دبابة نصعد ننزل نصعد ننزل. وهذا وقع مما يؤسف له انه احنا في فروع الدين يعني في الصلاة وصوم وحج عندنا استعداد لا اقل انت جنابك في علم الاصول 20 سنة من عمرك تخلي 20 سنة. احسب السطح واحسب الخارج مالك في الدورة كاملة منظمة مرتبة مجموعة 20 سنة، ولكنه ما عندك استعداد سنة واحدة تقرأ في أصول عقائد الدين. سنة وعشرين سنة سنة تقول بابا هاي الأصول هاي العقائد أصولها شنو قوانينها شنو. أنا عندما صار في ذهني هذا المطلب بحثت شفت وافق قواعد لابد تبحث مستقلة. يعني واحدة من المثال الحسن والقبح العقلي، هاي واحدة من المثال قبح نظرية قبح نظرية حق الطاعة ونظرية قبح العقاب بلا بيان، هاي نظرية كلامية ما مرتبطة بعلم الأصول. خب نرجع إلى محل الكلام. قال فالوجوب معلوم ويشك في سقوطه، والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هناك الشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأطالة الاشتغال لا للبراءة. ولكن الصحيح الأصح عند الأستاذ الشهيد أنه في نفسه مجرى للبراءة. السيد الشهيد في الحالة الثانية أيضا يقول نجرى البراءة. يعني ماذا؟ يعني إذا أتينا بالمسقط وشككنا أنه بعد باق أو ليس بباق يقول ماذا؟ باق له ساقط براءة ساقط خلاص. ليش؟ لأنه يقول كما ينحل الوجوب إلى الأفراد ينحل إلى الأزمان. الزمن الأول كان موجود، الزمن الثاني كان موجود، الزمن الثالث كان موجود. عندما اتيت بالمسقط يعني الاضحيه اشك موجود او غير موجود، مثل ماذا؟ اصابت البراءة. اذا يقول لا فرقه، ولكن هو يرجع ويقول لا، لان مرجعه الى الشك في الوجوب بقاء وان كان حدوثا موجود. ولكن هو يناقش نفسه السيد الشهيد، ولكن يقول استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءه. لو انت كنت على يقين من الحدوث وتشك عندما اتيت بالاضحيه أن العقيقة سقطت أو لا، ماذا تستصحب؟ بقاء العقيقة. وهناك بحث إن شاء الله سيأتي في باب التعارض. إذا كان عندنا استصحاب يقول وجوب، براءة تقول عدم وجوب، أيهما يقدم؟ كلاهما أصل عملي، ها؟ لا فد مشكلة هناك عندنا، فد معركة عندنا هناك قائمة أنه يا الاستصحاب أصل عملي، براءة أصل عملي. طب لماذا هذا اللي واحد يتقدم على الآخر؟ هاي مو واحدة من دليل واحدة من الأصل العملي. إذا كان واحد دليل واحد أصل عملي نقدم الدليل على الأصل العملي. أما الاستصحاب أصل عملي لو مو أصل عملي؟ نعم. البراءة أصل عملي لو مو أصل عملي؟ نعم. خب إذا تعارضا لماذا يقدم الاستصحاب على البراءة؟ قال ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة. دليله سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث تعارض أدلة البراءة عن الاستحباب يأتي، والحمد لله رب العالمين.